أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو علاج العجب؟ علاج العجب أن تعرف حقارة النفس وتعظم الله. كل هذا الخير ليس منك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، كل هذا توفيق الله، ستر الله. انظر لأخيك، انظر لجارك، إيش الفرق بينك وبينهم؟ هذا فضل الله عليك، ما منك شيء أبدا. لو شاء الله في لحظة نسيت القرآن، نسيت القرآن. أحدهم يقول: كنت أنظر لأمرد، فقال لي الشيخ: سترى مع مغبتها بعد حين. نظرة لأمرد، قال: فأصبحت وقد نسيت القرآن. ما يدريك حتى تعجب بنفسك، من أنت؟ قد يسلبك الله سبحانه وتعالى هذا العلم وهذا الخير وهذا الصلاح وهذه الصدقات. فاعلم حجمك، واعلم أن هذا فضل الله وستره عليك، واسأل الله عز وجل أن يتقبله منك.